عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية تكون أشد ضياء عند الليلة المظلمة والمصحية ليس فيها سحاب. قال ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشقب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظه متقاربة. قال وحدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت أو يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلدوا دوني، فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في الرواية الأخرى زيادة آنيته عدد النجوم. في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحية حوضي كما بين صنعاء والمدينة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي غير أنه مشك فقال أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة ما بين لابتي حوضي. عن قتادة قال قال أنس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. الحديث الأخرى أو أكثر من عدد نجوم السماء. حدثني الوليد بن شجاع ابن الوليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قال فكتب إلي إني سمعته يقول أنا الفرط على الحوض. قال النووي رحمه الله: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته. قال القاضي إياد رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. قال القاضي: وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن عمرو بن العاص. وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة ونسى جندبا طبعا التي أقرأ منها ما قص سطرا فيها من رواية ابن عمر وأبي سعيد وسهل بن سعد وجندب، ثم تكملة من ذكرنا. ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وعبد الله بن زيد وأبي برزة وسويد بن حملة وعبد الله بن الصنامحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وغيرهم. قلت: ورواه البخاري ومسلم أيضا من رواية أبي هريرة، ورواه غيرهما من رواية عمر بن الخطاب وعائذ بن عمرو وآخرين. وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البياقي في كتابه البعث والنشور بأسانيده وطرقه المتكاثرات. قال القاضي: وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا، يعني جزء من هذا فقط يكفي في التواتر، اللي هو عدهم هنا غير وغيرهم 25 صحابة، اللي في مسلم فقط نحو 20 كم؟ 19. فهذا الحديث عن أحاديث الحوض متواترة. تشبه أن تكون ممنون الدين بالضرورة، لكن في زماننا أصبح هذا يعني ليس منتشرا عند العامة كانتشاره على أهل العلم، لكن هذا بعد إقامة الحجة به. من أنكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الحجة كفر. والقرآن أثبت الحوض في قوله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، قال أهل اللغة: الفرط والفارط هو الذي يتقدم الوارد ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء، فمعنى فرطكم على الحوض سابقكم إليه كالمهيئ له. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذه الأحاديث وما ذكر في المرة السابقة والباب قبله: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وخصوصا أنه كان قال ذلك قبل موته مباشرة، أن يخبرهم بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، وأنه يسبقهم ويكون هم بعده. يقول: من شرب لم يظمأ أبدا، أي شرب منه، والظمأ مهموز مقصود كما ورد به القرآن العزيز، يعني يمكن الظمأ والظماء وهو العطش، يقال ظمأ يظمأ ظمأ فهو ظمآن، وهم ظماء كعطش يعطش عطشا فهو عطشان وهم عطش. قال القاضي: ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون بعد الحساب والنجاة من النار، فهذا هو الذي لا يظمأ بعده، هذا الذي لا يظمأ بعده، هذا فيه نظر. المسألة فيها خلاف، المسألة في أن الحوض قبل الصراط والنجاة من النار أم بعده. الأحاديث الواردة في أنه يذاد عنه أقوام ويبعدون عنه تدل أنه يؤخذ من ذات الشمال بعد أن يرد عليه الحوض، يدل على أن الصراط أن الحوض قبل الصراط. وما ذكره القاضي عياض رحمه الله من أن هذا الحديث ظاهره أن الشرب يكون بعد الحساب لأنه لا يضمأ بعده أبدا ليس نصا، أو ليس الحديث نصا فيه، فليحتمل أنهم يشربون لا يضمؤون حتى إذا مروا على الصراط كانوا في ري فلم يضرهم ذلك، والله أعلم. وليس في الأحاديث أن كل أحد يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من يؤخذ بهم ذات الشمال، فكونه قال من شرب لم يظمأ بعدها أبدا يجعل ذلك أنه يكون بعد الصراط ليس دليلا، لأنه ليس في الأحاديث التي في المرور على الصراط أنهم يمرون ظمأ، أن الذين يمرون مثلا كرمح البصر يمرون ظمأ، ليس هناك دليل على ذلك. بل الظاهر من جملة الأحاديث أن المسلمون يلقون النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، ومن كان منهم غير مستحق للوعيد شرب، فإذا مر على الصراط لم يظمأ، وكان هذا من رحمة الله عز وجل به. ومن رد كان ممن يقع في النار، وإن كان طائفة ترد وتنجو كما في رواية البخاري فيؤخذ بهم ذات الشمال. قال فأقول أصحابي الحديث، قال فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم. إذن هناك ممن يؤخذ بهم ذات الشمال ويردون على الحوض من ينجو بعد ذلك، ولكن قلة حمل النعم. المريضة من الأنعام إذا كانت متخلفة عن باقي القطيع فتكون متأخرة لبطئها، فهذا معنى حمل النعم. فالصحيح في المسألة أن الحوض قبل الصراط. دي كان فيها خطأ في المنة، وأظن طبعا أخيرا صححت عشان لا. هو يسقي صلى الله عليه وسلم الناس بيده، ومنهم من يشرب منه دون ذلك على تفاوت. قال وقيل لا يشرب منه إلا من قدر له السلامة من النار. وده هو الجمع بين الأحاديث التي فيها أن بعضهم يرد الحوض ثم يؤخذ ذات الشمال، يؤخذ به ذات الشمال. قال ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة وقدر عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظمأ، بل يكون عذابه بغير ذلك، لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة يشرب منه إلا من ارتد وصار كافرا. هذا الكلام فيه نظر كما ذكرت، بل رواية البخاري صريحة في أن هناك من ينجو ممن يرد، وأنه يؤخذ من ذات الشمال ثم ينجو، فليس كل من بدل يكون تبديله كفرا. هناك من بدل وصار كافرا، وهناك من بدل وصار مبتدعا، ومجموع الأحاديث يدل على خطر البدع، ولكن أيضا يدل على تفاوت مراتب المبتدعين المحدثين في الدين ما ليس منه. فهناك من أحدثوا بعده بدعا غير مكفرة، ومنهم من يؤخذ بهم ذات الشمال وينجون، فإن كل من مات على التوحيد ينجو من يوم من النار يوم من الأيام أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. وهناك من أحدث بدعا مكفرا وقامت عليه الحجة فصار والعياذ بالله من المرتدين على أعقابهم. فلذلك نقول هناك بدع مكفرة مثل بدع إنكار الأسماء والصفات جملة، والقول بالحلول والاتحاد، والقول بألوهية الأولياء والأئمة، والقول بنبوة بعضهم أو رفعهم فوق منازل الأنبياء، وكذا القول بنفي القدر جملة بنفي علم الله سبحانه وتعالى، وكذا الإباحية من الجبرية، وكذا الإباحية من المرجئة. فكل هذه من البدع الإباحية الذين يستحلون المحرمات. فهذه أنواع من البدع المكفرة، أكثرها مكفر نوعا وعينا ما ذكرت. وهناك بدع هي في الحقيقة كفر، وإن كان لا يكفر المعين إلا بعد ثبوت الحجة، كقول الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شرهم وأنهم كلاب النار، وبدعتهم في تكفير المسلمين والقول بأن المعاصي مخلدة في النيران هي مخالفة للنصوص القطعية من الكتاب والسنة. وهذا القول قول يتضمن تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا يعني لا يكفر الواحد منهم المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وكذا بدع المعتزلة، القول بخلق القرآن ونفي الصفات مع إثبات الأسماء، فإن هذه بدع في حقيقتها كفر. وكذا بدع الرافضة السابين لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما. المغالين في أهل البيت، وإن كان منهم غلاة دخلوا في القسم الذي ذكرته أولا، أعني من يؤلهون آل البيت، يعتقدون لهم سلطانا على ذرات الوجود مثلا، أو يعتقدون حلول الإلهية فيهم كالإسماعيلية والنصيرية القائلين بألوهية علي، وكل الفرق الباطنية التي تعتقد في الإمام أيا ما كان أنه هو الإله، وكذا الدروز. هؤلاء بلا نزاع خارجون عن ملة الإسلام أصلا. وهناك بدع دون ذلك كمعظم البدع العملية وبعض البدع الاعتقادية، كبدعة المرجئة غير الإباحية الذين لا يرون جواز ترك الأعمال إذا قرر بلسانه قولها، وإنما يخرجون مسمى يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، فإن هؤلاء لا يكفرون. وكذا بدعة نفي بعض الصفات وتأويلها عند عامة أهل العلم لا يكفرون كالأشاعرة مثلا. بدع القدرية نفاة العلم والكتابة كفار كما ذكرنا، ونفاة القدرة والإرادة الإلهية وخلق أفعال العباد حقيقتها بدعة كفرية، لكن لا يكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ومبدأ التفريق في هذه الأنواع بين التكفير العام بالنوع والعين، وبين تكفير النوع دون العين أو عدم التكفير بناء على انتشار العلم في زمن ما ومكان ما، وبناء على درجة وضوح الأدلة، والله أعلى وأعلم، وولود تأويل قد يمنع من التكفير. أما البدع العملية فعامتها ليست مكفرة، كمن يحتفلون بالمولد النبوي مثلا، و يأتون بطرق مبتدعة في الأذكار وطرق مختلفة في أداء هذه الأذكار كالاجتماع والتمايل ونحو ذلك. وكأوراد استحدثها بعض الشيوخ لمريديهم فإن هذه بدع غير مكفرة اتفاقا فيما أعلم. فتبين بذلك أن هؤلاء يتعرضون لخطر الإبعاد عن الحوض، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا مرتدين. لذلك قول القاضي ظاهر الحديث أن جميع الأمة يشرب منه إلا من ارتد، أين هذا في جملة الأحاديث التي ذكرت أن كل الأمة تشرب؟ قال وقد قيل إن جميع الأمم من المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمانهم ثم يعذب الله تعالى من شاء من عصاتهم، وقيل إنما يأخذه بيمينه النالون خاصة. فهذه المسألة مسكوت عنها في الكتاب والسنة. ذكر الله الناجين الكاملين الإيمان أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وذكر الكافرين يؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم. وأما المخلطين من عصاة الموحدين فالله عز وجل لم يذكر لنا في كتابه شأنهم، ولذا وقع فيهم الاختلاف ونحن نرى السكوت عما سكت عنه الكتاب والسنة. هو يريد أن يجعل هذه مثل تلك، يعني أنه قد يشرب منه الجميع ثم يعذب بعضهم، ولكن الصحيح أن الأحاديث لم يرد فيها نص في أن كل المسلمين ولو ماتوا على معاصي وبدع ونقص في الإيمان يشربون، إنما الأحاديث وردت في مدح من شرب وكثرتهم. قال القاضي بعد أن ذكر مسألة أخذ الكتاب بالأيمان، قال القاضي وهذا مثله. سحقا، سحقا هؤلاء بمعنى بعدا لهم، ولا شك أن كل مبتدع فهو بعيد وكل من أخذ إلى النار فهو بعيد، لكن هل هذا يلزم منه خلوده في النار؟ نقول من مات كافرا مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعني غير منقاد، أو كان آبيا مستكبرا لما أمر به، أبى واستكبر أو كذب وشك، فهو من الكافرين المخلدين في النار. وأما من أتى أنواع من البدع لا تخرجه من الملة فهو يبعد، ولكن لا يلزم أن يخلد في النار. نعم، يؤخذ بهم ذات الشمال ولا يشربون من الحوض ثم ينجو منهم القليل. وهذا في الحقيقة يدلك على أن البدع غير المكفرة توشك أن تلحق صاحبها بالبدع المكفرة، ولذا الخطر عظيم على أهل البدع ويخشى عليهم من أن يموتوا على غير التوحيد، خصوصا مع بعد التوبة عنهم، فإنه أبعد شيء عن التوبة صاحب البدع. قال قوله صلى الله عليه وسلم الوارد شرب، هذا صريح في أن الواردين كلهم يشربون، وإنما يمنع منه الذين يذادون ويمنعون الورود لارتدادهم، كما هو برضو القاضي مصر على أنه لا بد أن يكون مرتدين. قد يمنعون من الشروع يردون لكن لا يصلون لأنهم يذادون يبعدون عن الحوض، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالبعد، فهؤلاء لا يشربون. أما من ورد ولم يرد ولم يذاد فهذا الذي يشرب. يعني يلزم إيه؟ شرب كل من شرب من الحوض لم يظمأ، والظاهر أنه لن يعذب لأنه سوف ينجو من على الصراط بعد ذلك. قال: وقد سبق في كتاب الوضوء بيان هذا الذود والبدود. وهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أعمال أمته بعده، فهو لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يعمله الناس بعده عليه الصلاة والسلام. إنك لا تدري ما عمل بعدك، نص. فهذا مما يستدل به على ضعف الحديث الوارد: تعرض علي أعمال أمتي، وهو حديث ضعيف. وأبال ولو صح هذا الحديث فهو محمول على بعض الأعمال، ليس كل الأعمال، لأن هذا حديث نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري ما أحدث بعده. أما الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فقد وكل الله عز وجل ملكا يبلغه سلام أمته، وكذا من صلى عليه يبلغ صلاته صلاته عليه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم من ذلك عرض جميع الأعمال. وهذا فيه فائدة هامة، وهي أن التقرير إنما يثبت سنة فيما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه أو قامت القرائن على أنه يبعد أن يخفى عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل ما يقع كما لم يعلم كل ما وقع بعده. فأفعال أصحابه وأمته في حياته كذلك لا يلزم أن يكون مطلعا عليها كلها. فأما ما اطلع عليه فهو سنة تقريرية إذا أقره عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، أي بعدا لهم بعدا، نصب على المصدر وكرر للتوكيد. قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، قال العلماء: معناه طوله كعرضه، كما قال في حديث أبي ذر المذكور في الكتاب: عرضه مثل طوله. أبيض من الورق، قال: وهي الفضة، وهو الفضة. أبيض من الورق، قال النحويون: يقول أن فعل التعجب الذي يقال فيه هو أفعل من كذا، إنما يكون فيما كان ماضيه على ثلاثة أحرف، فإن زاد لم يتعجب من فاعله وإنما يتعجب من مصدره، فلا يقال ما أبيض زيد ولا زيد أبيض من عمر، وإنما يقال ما أشد بياضه وهو أشد بياضا من كذا. وقد جاء في الشعر أشياء من هذا الذي أنكروه فعدوه شاذا لا يقاس عليه، وهذا الحديث يدل على صحته، يعني يقال أبيض من فلان، لا يلزم أشد بياضا من فلان. يقول: وهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال، ومنها قول عمر رضي الله عنه: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، يعني أشد تضيعا. قوله صلى الله عليه وسلم: أما شعرت ما، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. في الرواية الصحيحة: ما زالوا مرتدين على أعقابهم. وهذا يدل على أن هذا في بعض من ارتد ممن لقيه صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم بارتدادهم بعده، ولذا قال في بعض الطرق أصيحابي، وفي بعضها قال ممن لقيني، وليس في هذا أي دليل للرافضة على ارتداد الصحابة بزعمهم كذبوا فيما زعموا، وإنما كما هذه في الروايات الصحيحة أصيحابي تدل على أنهم ليسوا من كبار من صحبه ولا من أصحابه الملازمين له، وإنما هو بعض من لقيه من الأعراب ونحوهم ممن فتن بعد موته صلى الله عليه وسلم فارتد عن الدين وقاتله الصحابة رضي الله عنه، فليس في هذا أي دليل على أن الصحابة يرتدون، بل في الروايات التي سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه في مسجده فقال أما إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، وهذا ليس لكل الأمة وإنما هو لأصحابه الذين خاطبهم صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشرك يقع في أمته قبل القيامة، حيث قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وكذلك وقال هنا إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، هؤلاء أصحابه الفضلاء رضي الله عنهم، ولكن فتحت عليهم الدنيا فوقع فيها التنافس واقتتلوا فمات منهم من مات فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم حين اقتتلوا فقتل جماعات منهم رضي الله عنهم. هلك مات. إذن في الحديث ما يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ارتد بعض من كان من الأعراب ممن لم يصحبوه صحبة طويلة، وبعض من وفد إليه من الوفود ثم لما ادعوا النبوة ما ادعوه من الباطل صدقهم، ولذا كان تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا فمات على ذلك، واختلفوا في من تخللت ذلك ردة، هل من ارتد ثم رجع إلى الإسلام وكان قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم تظل الصحبة ثابتة له؟ الصحيح عند جمهور المحدثين نعم تظل الصحبة ثابتة إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على الإسلام، وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح من أقوال المحدثين. هل يعد ما وقع من قتال بين علي وطلحة والزبير وعائشة ثم بين علي ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عن جميعهم تنافسا على الدنيا؟ ليس هذا الحديث ظاهرا في تسمية من كان مريدا للدنيا، ولكن كان هناك أناس من أهل الدنيا في العسكرين تقاتلوا تنافسا على الدنيا، ولا يلزم أن يكون أفاضل الصحابة الذين ذكرنا أسماءهم ممن تنافسوا على الدنيا، ونحن لا نثبت عصمة للصحابة من الصغائر ولا من الكبائر، لا للسابقين الأولين ولا لمن بعدهم، لا لمن أنفق من قبل الفتح وقاتل ولا لمن أنفق بعد وقاتل، بل تجوز عليهم الذنوب من الصغائر والكبائر، ولكن لهم من سابق الفضل والإحسان ما يغمر مساويهم فضلا عن خطئهم في الاجتهاد، ولذا نقول هؤلاء الصحابة الكبار رضي الله عنهم بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ. المصيب له أجران والمخطئ له أجر. وأصح الأقوال أن علي رضي الله تعالى عنه كان هو المصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا فئة باغية. قوله صلى الله عليه وسلم: كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية فيه أباريق كنجوم السماء، وفي رواية أكثر من نجوم عدد نجوم السماء وكواكبها، وفي رواية أن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وفي رواية أن يتوه عدد النجوم، وفي رواية ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، وفي رواية كأن الأباريق فيه النجوم المختار الصواب. أن هذا العدد للآليات على ظاهره، وأنها أكثر عددا من نجوم السماء، ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من ذلك من ورد الشرع به مؤكدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لآليته أكثر من عدد نجوم السماء. وقال القاضي عياض: هذا إشارة إلى كثرة العدد، وغايته الكثرة من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضع عصاه عن عاتقه، وهو باب من المبالغة معروف في الشرع واللغة، ولا يعد كذبا إذا كان المخبر عنه في حيز الكثرة والعظم ومبلغ الغاية في بابه، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. قال: ومثل كلمته ألف مرة. كذلك ومثله كلمة ألف مرة، ومثله استغفر الله، ومثله كلمته ألف مرة ولقيته مئة كرة. فهذا جائز إذا كان كثيرا، وإلا فلا. هذا كلام القاضي، والصواب الأول، لأن الأول هو الظاهر أن عدد نجوم آلياته كعدد نجوم السماء، وليس مبالغة دون حقيقة. عرضهما بين أيلة إلى الجحفة، أيلة في قرب البحر المتوسط في فلسطين، الجحفة قرب مكة بين مكة والمدينة، وبعضها ما بين عمان إلى أيلة، وفي رواية من مقامي إلى عمان، وفي رواية ما بين أيلة وصنعاء من اليمن، يعني كل الجزيرة العربية، وفي رواية ما بين ناحية حوضي كما بين صنعاء والمدينة. أيلة مدينة معروفة في عرف في عراف الشام على ساحل البحر، متوسطة بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمشق ومصر، بينها وبين المدينة نحو 15 مرحلة، وبينها وبين دمشق نحو 12 مرحلة، وبينها وبين مصر نحو 8 مراحل، يعني في فلسطين. قال الحازمي: وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام، والجحفة سبق بيانها بنحو 7 مراحل من المدينة بينها وبين مكة. جرباء مقصورة، جرباء مقصورة، وفي بعض الروايات البخاري ممدودا، قال وهو خطأ. قال الحازمي: كان أهل جرباء يهود، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم الأمان لما قدم عليهم لحية ابن رؤبة صاحب أيلة، لقوم منهم ومن أهل أذرح يطلبون الأمان، قال: وأما أذرح رواه بعضهم بالجيم أذرج، قال: وهو تصحيف لا شك فيه، وهو كما قال هي أذرح، وهي مدينة في طرف الشام في قبلة الشويك، بينها وبينه نحو نصف يوم، وهي في طرف الشراك. نعم. المرحلة كم كيلو مش عارف. ها حد يعرف؟ ها أنا لا أعلم كم تكون المرحلة، لكن لو هتحسبوها كده 7 مراحل من المدينة، الجحفة تقريبا أقل من 300 كيلو ليسير، تقسمها على 7 ممكن 280 كيلو تطلع على 7 تطلع كام؟ حوالي 40 كيلو. بس اللي هو ذكره ها شوي، انا عندي شوي. قال بين تبوك ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 14 مرحلة. 14 في 40 بكام؟ ها؟ وهي أكثر من كده طبعا. تبوك عشان كده موضوع المراحل ده، تبوك حوالي 900 كيلو. ماشي. قال وأما عمان وهي بلدة بالبلقاء من الشام، عمان المعروفة اللي هي عاصمة الأردن حاليا. قال القاضي عياد وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب، فإنه لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة، مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة، ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته، وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلد المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد بل للإعلام بعظم هذه المسافة، فبهذا تجمع الروايات. هذا كلام القاضي. قلت وليس في القليل من هذا منع الكثير، والكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة، يعني اللي ما بين هذا وذاك مشمول ضمن ما هو أوسع منه، ما بين أيلة ما بين جرباء وأذرح داخل فيما بين أيلة وصنعاء، أو أن هناك بعض الزوايا تكون المسافة بينها كذلك، بعض يكون ليس مربعا، يعني طوله وعرضه بالنسبة إلى أطول طول وأكثر إيه وأطول عرض. لا ما يلزمش، هو له طول وله عرض والاثنين زي بعض، ولكن يمكن أن تكون بعض الزوايا فيها إيه بعض الأجزاء منه التي يرد عليها بعض الناس تكون مسافات أصغر. لا لا إن شاء الله، يا نسأل الله أن يرزقنا شربة من حوضه صلى الله عليه وسلم. قولها كفي رأسي أي إجمعيه وضمي شعره بعضه إلى بعض. قولها إني من الناس دليل لدخول النساء في خطاب الناس، وهذا متفق عليه، وإنما اختلفوا في دخولهن في خطاب الذكور، ومذهبنا أنهم لا يدخلن فيه، الصحيح أنهم يدخلن فيه، لأن من خاطب مجموعة من الرجال والنساء خاطبهم بصيغة المذكر، وإذا أخبر عنهم عن مجموع الرجال والنساء أخبر عنهم بصيغة المذكر، تقول خاطبتهم تقصد الرجال والإيه والنساء. والأصل استواء أحكام المكلفين، والأصل أن النساء شقائق الرجال وأن لهن مثل الذي عليهم، ولذلك قلنا الصحيح دخول النساء في خطاب الذكور. يعني خطاب الذكور يعني الخطاب بصيغة المذكر، لا يلزم أن يخصهن، فأن يقول أقمنا الصلاة آتينا الزكاة، بل لو قال أقيموا الصلاة دخل النساء في ذلك. وكل يا أيها الذين آمنوا في القرآن خطاب بالذين، والنساء مخاطبات بها. إذا وجدت قرينة تدل على إرادة الذكور فذاك، وأما قوله سبحانه وتعالى لا يسر قوم بقوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فهذا عطف خاص على عام تأكيدا على هذا الخاص. يعني بالضبط كده دخلوا في القوم وتأكد عليهم هم خصوصا. قال وفيه إثبات القول بالعموم أن الصحابة عملوا بالعموم ما لم يأتي مخصص، لأن أم سلمة قالت إني من الناس فانطلقت. قوله صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره كما سبق، وأنه مخلوق موجود اليوم هناك في مكان الله أعلم به، ينقل بعد ذلك إلى أرض المحشر الله عز وجل أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى حوضه، أزال الله الحجب بينه وبينه حتى رأاه. قال وفيه جواز الحلف غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده. وقوله صلى الله عليه وسلم وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، مفاتيح ومفاتيح جمع ويفتح. وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك، وأنها لا ترتد جملة، وقد عصمها الله تعالى من ذلك. هذا الحديث من المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. منطقة الأمة الإسلامية أغنى أجزاء العالم، والأمة بإذن الله لا يصيبها الفقر في مجموعها، وكما قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن إنما يقع فقر فيها بسبب سوء توزيع الأموال وظلم بعضهم لبعض. يقول فإن من ضمن ما تمرته هذه الأخبار الحديث أنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله تعالى من ذلك، وأنها تتنافس في الدنيا وقد وقع كل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلاته صلى الله عليه وسلم على قتل أحد، قال معناه خرج إلى قتل أحد ودعا لهم دعاء مودع، ثم دخل المدينة فصعد المنبر فخطب الأحياء خطبة مودع، كما قال نواس بن سمعان قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع وفيه معنى المعجزة. بل الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد صلاته على الأموات على ظاهر هذا الحديث. لأن الحديث فيه نص أنه قال صلى على قتلى أحد، ظاهره أنه صلى عليه صلاة الأموات صلاة الجنازة. ولذلك نقول أن صلاة الجنازة على الشهيد مشروعة، وهذا الحديث يدل عليه. لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ليبين الجواز، مشروعية الصلاة ومشروعية أن تترك، كل ذلك جائز. يظهر الله أعلى وأعلم أنهم لو صلوا على الشهيد كان أولى، لأنه دعاء له ولا مانع منه، وإذا كثروا وشق الأمر جاز أن يدفنوا بلا صلاة كما سقط الغسل أيضا. نعم، يمكن أن يجمعوا ويصلوا جميعا عليه صلاة واحدة، كما ورد ذلك في أحاديث فيها ما قال أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد هكذا مجموعين، أنه صلى على حمزة 70 مرة. قوله صلى الله عليه وسلم نبي عقر حوضي، عقر هو موقف الإبل من الحوض إذا وردته، وقيل مؤخره. قوله صلى الله عليه وسلم أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى أرفض عليهم، معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن، وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه والمكروهات، وبعد يرفض عليهم أن يسيل عليهم. ومنه حديث البراق فارفض عرقا، وقال ارفض الدمع إذا سال متفرقا، ارفض ارفض. قال القاضي وعصاه المذكورة في هذا الحديث هي المكنى عنها بالهراوة في وصفه صلى الله عليه وسلم في كتب الأوائل بصاحب الهراوة. قال أهل اللغة الهراوة العصا، جزاتي يعرفوا الهراوات أكثر من كل حاجة، فرقوه بالهراوات. قال القاضي وهذا الذي يقول هذا كلام القاضي، قال وهذا الذي قرأه تفسير هراوة بهذه العصا بعيد أو باطل، لأن المراد بوصفه بالهراوة تعريفه بصفة يراها الناس معه ويستدلون بها على صدقه، وأنه مبشر به المذكور في الكتب السابقة، فلا يصح تفسير بعضي فلا يصح تفسيره بعصا تكون في الآخرة. والصواب في تفسير صاحب الهراوة ما قاله الأئمة المحققون أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسك القضيب بيده كثيرا، وقيل لأنه كان يمشي والعصا بين يديه وتغرز له فيصلي إليها، هذا مشهور في الصحيح. يغيت فيه بزبان معناه يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا شديدا، وأصل من اتباع الشيء الشيء، وقيل يصبان فيه دائما صبا شديدا. فسره بمعنى ما سبق أي لا ينقطع جريانهما. قال والعب أشرب بسرعة في نفس واحد. وقع في رواية المهان يثعب أي يتفجر، قول يمدانه أي يزيدانه ويكثرانه. وهذا الحديث نص في أن الذي يشرب من الحوض يشرب من الجنة، إن الكوثر نهر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الأحاديث الواردة في أن الكوثر نهر في الجنة وأنه الحوض المورود لا تعارض، لأنه يصب من الجنة في الحوض، ولذا كان من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، لأن طعام أهل الجنة لا يفنى. والله أعلم. يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا أذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل، معناه كما يذود الساقي الناقة الغريبة عن إبله إذا أرادت الشرب مع إبله. يظهر أن هؤلاء من أقوام سبقوا من أمة غير أمته عليه الصلاة والسلام، وقد دلت أحاديث أخرى على أن لكل نبي حوضا. وقد يكون رد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الإبل الغريبة رجال لا يستحقون أن يشربوا من حوضه صلى الله عليه وسلم. قوله اختلجوا معناه اختطعوا، وصيحابي مصغرة، وفي بعض النسخ أصحابي أصحابي مكبرا مكررا. قال القاضي هذا حديث، هذا دليل لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة، ولهذا قال فيهم سحقا سحقا، يعني يقول الصحابة ليسوا مبتدعين. يقول الذين قال فيهم أصحابي أو أصيحابي هم الذين ارتدوا، وأما غيرهم فيمكن أن يكون من التابعين. أعني أن من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا هم من ارتدوا من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ممن كانوا أصحابه، وهؤلاء في الاصطلاح ليسوا أصحابه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم لأنه لا يعلم الغيب. قال قال القاضي هذا دليل صحة تغيير من تأول أنه مذنب، ولهذا قال فيه سحقا سحقا، ولا يقال ذلك في مذنب الأمة، يمكن أن يبعدوا أولا ثم يشفع فيهم بعد ذلك. كلام القاضي ليس بظاهر، سحقا سحقا لمن بدل بعدي ليس ظاهرة في الخلود في الدار، ولا أنهم ليسوا من مذنب الأمة، قد يقال سحقا له وبعدا له وتبا له وهو مسلم عاصي. قال القول للقاضي ولا يقال ولا يقول ذلك في مذنب الأمة، بل يشفع يشفع لهم متى؟ بعد أن يدخلوا النار. قال ويهتم لأمرهم. قال وقيل هؤلاء صنفان، أحدهما عصاه مرتدون عن استقامة لا عن الإسلام، هؤلاء مبدلون للأعمال الصالحة بالسيئة، والثاني مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكسون على أعقابهم. واسم التبديل يشمل الصنفين. اللي ماتوا ما بيصلوش يأتون ورا محجرين، له لا بد أن يكون ممن توضى. الحل إنه ما يخشوا النار. إلا يشاء الله، لكن هؤلاء يفتح يصبحون فحما، يعني يحترقون تماما. حرم الله على النار أن تحرق إيه؟ أثر السجود. علشان كده دول مش هيعرفهم المؤمنون. المؤمنون لما يقال أخرجوا من عرفتم، يخرجونهم بإيه؟ بأثر السجود. اللي بيصلوا ولو صلى مرة ولم يكن مستحيل لترك الصلاة، يبقى المرة دي هيبقى فيها إيه؟ لها أثر، مش كده؟ إنه سجد لله سجد، فدول هيبقى لهم أثر، وأثر ضعيف بس هيعرفه المؤمنون. وبعد كده يبقى قوم لا يعرفونهم، يبقى دول كانوا إيه؟ ما بيصلوش، الذين يخرجهم الله عز وجل بقبضته بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. يقال عنهم عتقاء الرحمن، دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. أعوذ بالله من النار. سبت بعض الحاجات النحوية فقط وأنا ضبطتها. أنا ساعات ما أقراش الضبط لأني أقرأه صحيحا. ماشي. نعم. الصحابة رضي الله عنهم، احنا قلنا الحديث لم يتضمن ذنب الصحابة رضي الله عنهم، انما خشي ان يقع لهم ذلك، وكان ممن معهم من وقع في التنفس الجبري، وقلنا مش معصومين، ممكن يكون بعضهم حصل منه ايه شيء من التنفس على الدنيا.